انساني امين دار بو دينو ملت بخائن داد اندريت وانساني خيانت كاريش لدينو ملت بامين دار داد اندريت چاك لاي خلق بخراب حساب دكريو خرابش لاي خلق بچاك حساب دكري وانساني نازانستو ناداناو بچوك قصده كان لكاروباري تيغراي مسلمانان دا اوه كده ميو باسي كم سبارد بم حديثة بيروزة اوه هاتوين تسردمك كدعوو بانقوازي پیغمبراني خوا عليهم الصلاة والسلام وشوين كوتوانيان لاي خلقانك بهيچو بكم دادن دريت ودعوي آجا وجيري وفتنو بدعو خرافتش بقورة دادن دريت هر كقصب كي دوتري ايو چي تان كردوا باب زانين دعوي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام چي بو پیغمبران چي خزمتي چي ملتكي خوانيان كرد وهر وهاشوين كوتي پیغمبرانش عليهم الصلاة والسلام آية چه خزمتي چيان بقلو ملتي خوايان كردوو چون خزمتي دينكي خوايان كردوو لبران بريج دا باسيري پريزو برهمي آجا وجيران كين خواي پروردگار دفرمي ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ايما لهمو أمتك دا پیغمبرك ما ناردوا كإيشي قوري أو پیغمبرا عليه الصلاة والسلام بريتيب ولوي بخلق بليت خوابة تنهاب پرستن أن اعبد الله خواي قورة بتنهاب پرستن وجتاني بالطاغوت ودور كوتنا دور بكونا ولا پرستني غيري خوا هرشتك غيري خوا بپرستري الطاغوتا چونك شايستي پرستن بوكردني نيو زيد رويتي دا كراوا طاغوت اجل طغيان وهاتوا ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع هرشتك لسنوري خوي ببيت دروا جابو سنوري بندايتي بيت يابو منزلتي جويرايلي بيت حلالت بو حرام بكاتو حرام يشد بو حلال بكاتو توب الروايدا بنيت وجويرايلي بكيت يايدا يا شويني بكوي لحق ولباطل دا پیغمبران بو هاتن عليهم الصلاة والسلام خلچي بجرنو بولاي خوا چونك رحمتو هدايتو سعادتو بركتو خوشحالي دينو دنيا وقيامتي خلق لو دا يكرو لخواي خوايان بن كخواي خوايان بپرستن لسر او ربازبرون كپروردگار ايمي دروز کردو بو ايمش برنامه ناردوا او ايشي پیغمبران بو عليهم الصلاة والسلام بلام کساني تر كبانقوازي پیغمبران بكم دزانن اگر بميكروسكوب بقريد لا وتارو لدوانا كانو كونفرانسو كوبونا وكانيان وتاريك الدزناك يباسي شيرك بكا محاضريك الدزناك يباس لوبكا كخلق خوابة هاب پرستي شريك بو خوا داننينو لقل خوا هانابو كزنبن اوانا بهيج نازانن هر ترسناچين يلا سر ملت بلاي اوانا وا خواي پروردگار زياتر بو من رون دكاته وكا پیغمبراني بو چي نارد بو من باسي موسى دكا عليه الصلاة والسلام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ايما موسى من نارد ببلقو نشان كاني خو ما نوا برو اي موسى ايشو اركشي توبريتيا لويكا اخرج قومك من الظلمات الى النور قومك اي خو الدربين ورزقاريان بكا لتاركا اي كان وبورو ناچي لتاركا اي كفر وبورو ناچي ايمان لتاركا اي شريك بو خوا دانان وبورو ناچي توحيد تنها خوا پرستي لتاركا اي معصية تاوان وقناه بورو ناچی طاعتو جویرایالی خوای پروردگار لتاریکی بد روشتی و بی اخلاقی بورو ناچی روشت برزی لتاریکی ظلم استم بورو ناچی عدالت لتاريكي نفامي وجهالات وخرافات بوروناكي هداية علم زانست نور كواتا أرشي موسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام بريتيبو لرزقار كردني قومكي رزقار يامكا لهمو جوركاني تاريكي بوروناكي بوشي وازي كزانياني تفسير باس زيان كردو بو من روم كردنوا وهروها پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام اخوة پروردگار پیمان دفرمي كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أم كتاب من بو أو بو تودابزانت بو خلچي دربينيت رزقار يام كي لتخرج الناس بموسى فرمو أن أخرج قومك تنها قومك خود دربيني بلان بمحمد فرمو عليه الصلاة والسلام لتخرج الناس من الظلمات إلى النور خلچي هرهموي أرچي تويا أي محمد عليه الصلاة والسلام كدريان بيني تو رزقاريان بكيت لتاريكا يكان وإلى النور بوروناكي أو أرشي پیغمبري خوابو بإذن الله بإذن خواي پروردگار بوكارا هلصا وبهمان شيو پیغمبران يقلد وايك عليهم الصلاة والسلام بو أركو بوكارا گرنگا هلصاون بو إخواي پروردگار دفرمي ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات نابيني ونابيستي بسرهاتي پیغمبران لپیشتو لقل أمتكانيان يقل دوايك أخواي پروردگار پیغمبراني نارت بو قومكانيان بو رزقاريان بكن بو اوي هدايتيان بدن توشي رحمتيان بكن بلام جوابي قومك چيبو جوابي قومك اوبو باوريان بپیغمبرکانيان ندهنا عليهم الصلاة والسلام أي پیغمبران چیان کرد كاتيك قومكانيان إيمانيان بين دهينان قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون إما بو توكل لسر خوانكين خواهي قوري هدايتي إما إداو بوريقاي راست پیغمبران دهان فرمو عليهم الصلاة والسلام وصبرش دقرين لسر أو نار حتيك لأي وأي قوم كمان توشي إيما دبي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وكو دكتور إقوابون برحم بون لقل ملتكيان ما بستيان هدايتي ملتكيان بو أوان خير ورحمتيان بو ملتهنا بو ملتج أزيتي ددان ونار حتي دكردن أوان اجل والام دادان ودولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون صبر دقرين لسر أو نارحتي إيه وتوشي إيه ميدكن توكل إشمان لسر خواي پروردگارا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين خواي قورا وحي بو پیغمبران نارت ما دام إيه ولسر دعوه وبان قوازن إيه وخيرتان بو خلق ديو وخلق شري بو إيه ودوه إيه ودتاني ورزقار يامكن وصبرش دقرين لسر دعوه وبان قوازي خواي پروردگار وحي بو ناردن لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد انساني ظالم واستمكار وكافر خواي قورا دفرمي لناوي دبم وإيوه دك من اشتجي سر أمزوية او بو كيشا بو هر كسي چيتر ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد او كسانيك لخواده ترسن لوستاني بردم خواده ترسن برامبر خواده ترسن روجي قيامات ولها رشي خواده ترسن كواتا اگر دتوي خواي پروردگار عزت وكرامت بنسيبكا شوين پیغمبران كو دز بدعوي اوانه وبقرا او كات خواي گور دجمن بول ناو دبا خواي گور انساني كافر وظالم لناو دباو تو دكات د صلات دار بلان بمرجك خوف وترسي خواي پروردگار تبه كواتا ايم ملت مان لسرچي پروردكين لسر او پروردگان كين لخوا بترسن لسر او پروردگان كين خوا بتنها بپرستن يا لسر او پروردگان كين لقل كسي چي بي ايمان لقل كسي چي چبرو لقل كسي چي دور لديني خوا بيكوا بچين سر شقامو دجي دولت بوستينو او بختوري ملت كمان لودايا يا دبيستين كدوتري سر برزي او ملت بكرسيا ويا سر شوري ملتش بكرسيا ويا والله بدا خوا والله لديني خوا حالي نبوي سر برزي او ملت بو ويا كدز بديني خوا وبقري بو وياك الاخوا بترسي بو وياك اخواي خوش بيه بو وياك ايما ابو خلق بلين خلشي نبقرين ابو لاي خواي پروردگار نق والله كرسي تهبه ملت سر برزه وكرسي نبو ملت سر شوره اي كرسي زورتان هيا چي با كرسي كرا كام برگه گوردرا كام شريعتي خوايا هات جي يا همي هر قرانا ويو كار كردنا بو دستوريك لويستي ملتا وهل دقلي جا يا اخوا ويستي ملت نربازي بي يا اخوا ويستي ملت بريتي بي لويك مشروب عاش كراب خوينت بخريتا ولناو بازاري مسلمانان ايما كار بدستور دكين وبو دستور ايش دكين كواتب ابزانين برا كانم ايشي پیغمبران بريتي بو لچي عليهم الصلاة والسلام دعويان بو چي دكرت هوليان بو چي ددا پیغمبران عليهم الصلاة والسلام بپروج مون بو ملتكيان لخمي ملتكيان دابو صبرشيان دكرت خويا النار حد ذكر لبيناوي او ملته هدايه بدريتو رزقاري بيد لظلمات تاركاي بوروناشي بلام كساني تشتر ملت بكار دينن بو اوي اوان بقين كرسي ملت كيف خويتي بدعيها يا باهر بيبي تشمان بدعانيه ملت شريك بو خوا دادني هر قرف دنيا جاره كرسوس دبو غير خوا دبري اوش تشنيه جاره هانا بو قبرك دبري هر گرفت دنیا جاره باسی مکه جنی و با صحابی پیغمبری خواهد دره هر مشکل نیه دایچی ایمان دارن بزینا کار حساب دکره هر قینا کباسی مکه گرینگ آواه بگین دا صلات ک کرسی من کوت دست او جاب زانن چی تان بوده که تو کاتی خدمت به ملت دکی ک نهالی توشی جهنم بید کاتی خدمت به ملت دکی ک رزگاری بکی لجمرایی شرکو بدعو خرافت و توان و معصیت اما تو بچی لپیناوی ملت چی پی خواشه اوی باب کی؟ والله کتان من حزیان لمدلی چی جوانه با جلو پاشاتیان. پانتولی چی تسک لجیره ول سر وش لچکه اگه. قیچه که لپنایی اوده او اسلامیه درسته مشکل نیه. لپنایی اوده گنجان من حزیان لبیلیارد و حزیان لنازانم چیو. قیچه که اوشیان درسته. ورده اوی که حرام لدینی خواهد ده. او موسیقای او نازانم چی حلال کرا. آیا؟ آوانه خدمت بدینی اسلام دکن. که قصرش بکی جایو چی تان کردوا که چی کردن بو ملت چیه بابزانین پیامان بله خدمت کردنی ملت چون ده به لواي نزانین امتی نگیشت بین لواي پیغمبران نه نزانی به بخشی اول عیادو بالله که او کفره خدمت کردن به ملت آواه چی تسر شقام برانبر حکومت کد دست کی به فتنه لبرچاوی خلق دوایش که بتنهابونه و باوج لیکتر دینو و سر و تکش توزیع کینو و پارکانش تقسیم کین او اما خزمتي ملت دكين خزمتي ملت بوشي وازه دكريكا پیغمبران كردو يانا عليهم الصلاة والسلام كخواي قورا ديني چي ناردوه هدى ورحمة لقوم يؤمنون كهدايته كرحمة بو قومك كإيمان ينهبه خواي قورا هداية من بدو أخير من خيرك والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إمام أحمد رحمتي خواي قوري لي بي لا سرتاي كتابي الرد على الجهمية والزنادقة دفرمي الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى ده فرمي سباس بو او خواي كلهمو كاتك داك پیغمبران نامن ندمرن خواي گورا كومالك لأهل علم كومالك لزانايان دروز دكات ارشي او زانايان بريتيا لچي يدعون من ضل إلى الهدى او ايكا قمرايا بانجي دكن بو هداية وصبرش دقرن لسر او نارحتيك لخلق وتوشي عند بيت يحيون بكتاب الله الموتى بكتابك إخوة مردو كان زندودة كانوا مردو يدل أو كسانيك دل يان مردو أو كسانيك دور لإيمان زانايان بهوي أو كتاب إخوة أو خلق زندودة كانوا برو دين إخوة ديان هنوا ويبصرون بنور الله أهل العمى أو أنيك تشويرن حقائق نابين ديسان بروناتي إخوة بروردقار تشاوروشن ياندا كانوا فكم من قتيل لإبليس قد أحيو وكم من ضال تائه قد هدو چندان كسك كشتاري دستي إبليس بوا كوتوت زونقاوي شهوت بازيو قمرايو سر لشواوي اوان هاتون رزقار ينكردوا زانايا چندان كس هبوا ضال تائه قمرابوا سر لشواوبوا هداية ينداوا فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. آي أوان چند برهميان جوانبو خلق زانايان أهلي سنة چه خزمته چه باشي أو ملتا دكن چون دستيان دقرن هدايتيان ددن ريقاي راستيان نشان ددن لشركو بدعو خرافتو قناهو تاوانو هرشتيك برو توربوني خواو جهنم بيان با رزقاريان دكن أوان چند باشن لقل خلق وما أقبح أثر الناس عليهم بلام آي خلچي چن خرابة بران بر أوان بهوي چه بهوي كساني چوا شكارة و نظري خلچيش دا قردري بران بر علماء أهل السنة وإلي ديت روي بضايك كسيچي جاهل ونفامي متعالم دي خوي لدعوي پیغمبران و پیاو چاکان و علماش بمهم تردزانه اوهي كا پیغمبران کردو يانا لا اوهي جنية كاكا چي تان کردوا؟ اي باش زور لپیغمبران عليهم الصلاة والسلام نوح 950 سال دعوي کرد فما آمن معه إلا قليل كزيماني پينينا إلا عددي چي كم نبه آي نوح هيچي نكر بلاي جنابيانا وكنا چي تشر شقام نا چي تناو حزبك تو هيچي نكردو بو ديني خواه تو دانشتوي اي كاكا وكو جنابتان بس دابنيشين بو يعني پیغمبران دانشتبون زانايانی او امتا دانشتبون هر باسی زنایانی کردستانی خو ممکن هر زنایگ لرابردو لمزگوتیگ لشارگ للادیگ که دینی فیری خلق کردو که هدایتی خلچی داو آیا او خزمتی باو گله نکردو خزمتی با دینی اسلام نکردو تا جنابتان هاتنو خلق نیتا نو حزبکو کاکی او چی تان کردو باو ملتا ای جنابت چیت کردو پیم من بله نیشان ما دا بزانین اوی کتو کردو چی بو بزانین کم دینه کتو بلاود کردو فیری مسلسلات بوين فيري عشق بوين عشقي تركي وعشقي كوري وعشقي إيراني أنواع وأشكال أنواع أساليب فيري قوراني بوين هالبرشي إسلامي بلى والله فيري بوين هموي ملتا كمان فير كراو ناوي إسلامي شيلي دن ريت قصاش بي ايوه چي تان كردوا نازانم چي كردن چي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ايه چي لو باشترا كدعوة بكاب ولا إخوة بخلق بلا خلشين إخوة ببرستن خلشين من حزب منيه بولا إخوان بانكتانكم بولا رب العالمين بانكتانكم خواي خوتان ببرستن شوين بيغمبر إخوة كون عليه الصلاة والسلام مني شو إيه وش دبي شوين بيغمبر كوين إيه ما تشين تاوكو خلق بولا إخوة من بانكين دز بدين إخوة وبقرين كتو أو بخلق بلا كاكا ما كي خزمة بدين هر وادانيشين تاكي وادانيشين زليل بين إيه جناب جولاويد ما شاء الله زليلي لسر مسلمان لابرد تواو بو إبرا كانم بزانا إمام أحمد رحمتي خواي قوري لبه خريجي دين داريتي وزانست بلاو كردنوو هداية داني خلق لقل أوجدا للاي خليفي مسلماناني أو كاتك كابرايشي معتزلية كقصي كفري هي وعقيدي كفري هي كدل قرآن كلامي إخواني ومخلوقة إمام أحمد لقل فتنة جاري وآجاوة دانية سكو دزانا بفتنة إلا فتنة جيران استفادة دك مسلمان ودعوة إسلام لفتنة جريدة استفادة ناكاد بوية صبر دقريت تعذيب دقريت نار حد دقريت هر صبر دقريت لقل فتنة وآجاوة دانية آية إمام أحمد كلقل فتنة جيران فتنة نكر خزمتي بإسلام نكر أو إمام بريزة آية شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمتي خوالي به خزمتي بإسلام نكر آية شيخ ألباني رحمتي خوالي قوري ليبت كهمو حديثي ضعيف وموضوعه لاوازي لحديثي صحيح جيا كردوا سنو بدعي بو خلق رون كردوا او سنة بيك نو بدعي ميك خزمتي بإسلام ومسلمان نكرت اي خزمت شي لا ايوا بابزان كامي خزمت هر اوي كاك جان والله معاشه كمان كما دبي زياد بكري جاء اي زياد دكري ازيان ناكرت نازاني نقلير الحكومه يرم هر لسلوه چون دلي لسركتك او بجاوتوا معاشي تي وتي تي بران باب قرينا ولا اخوا والله ابو ريمان هربدس خوايا امنو اسايش من هربدس خوايا خوش حالي خوش گذراني من هربدس خوايا هموشي پيوندي بخو من وهيا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض خواي گورد فرمي اگر هات با اهلي او شار ولات ولا ديانا ايمان وتقوى ينهب او بركت من بسرد درشتن لاسمان كانوا للزبيده كواتا كتير إخوة بركتت بسر دابرجة خلق لخوش جزراني دابه خلق فيري إيمان وتقواك براك فيري إيمان وتقواك نقلق الكسي كي بي الدين كيب إيماني بدينا كيتونيا بيك وآهنك بجيرين دي وادك نواب چيت چيدك تو برقاي چي زور لار داروش دي براي برزم أور بازي پیغمبران ني عليهم الصلاة والسلام ورا أو خلق فيري دينك خلق با فيري تقوا به خلق فيري إيمان به خلق فيري أخلاقي جوان بيت خلق بعدس بقرآن وسنة وبقرة أو كاتب بزان أخواي جورا حال ما خوج دكايانا بزان أخواي جورا بعزت ما دكايا نايكا بلانتول ولا دي الرجاي شيء ترب قري تبر أي كاك بولا أوروبا دكري يتو دينا كده لأوروبا ورد قري يا لأسمانه وبوت هاتوا أي بوفلانا كس حزب هي بوم النبي بوفلانا كس مظاهرة دكايا ما نما به كاك جيان تو ديني خود دزاني ليش يورقرتوا بولا ليدون بولا بيرد شوا دينك إما للآن رب العالمين واتوكمن وتوي دروس كدوا أو باشتر دزانة شيء باش أبو إما أو باشتر دزانة نهامت من بهوي شيء شيء درد وشيش درمان أبو إما واز لو بينين لا ساي شرق وغرب كينوا هركس يشيج وقتونك هي شيء نكردو بردي لسر بردانا نوا داري لسر بردانا نوا إيه وشيء تأكلوا بوه أمته والله الحمد لله هركسك وكبي غمر إخوادا فرمة لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أجر يكز لسردستي توخواه هدايتي بدأ وازل شرك بينه وازل بدعة بينه وازل خرافة بينه وازل معصية تاوان وشهوة بازي بينه بقريته وبلا إخوة أو لها مشتك بوئي ما خير ترى ظلمان بأو خوش دماني أو ملتا خزمت كين أو خزمتيك سودي بوين هي بو دنيا شو بو قيامتيش يعني نقم ملت بكار بينين وكو جسريك وبردك بسريان دا ببارين وبو مرا مكاني خومانو بو دا صلاة دور قرتن بو خومان توايش خلق بو جهنم دروا بابروا خواه هدايات من بدا خواهي قورا أخير من خير بكا خواهي قورا حقائق من بورون كي توزياتر يا رب العالمين وما اللي بكي دس بدينا كي توو بقرين يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا أحسن عاقبتنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله أمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.